حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر من بعده ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان نقشه محمد رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل عن مقعده ثم يقعد فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا حجاج عن وبره عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الفأرة والغراب والذئب. قال قيل لابن عمر الحية والعقرب؟ قال قد كان يقال ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن سالم سمعت ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يده على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فسألت من هذا؟ فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم ولا أدري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور عين اليمنى أشبه من رأيت به بن قطن فسألت من هذا؟ فقالوا المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى قتلنا كلب امرأة جاءت من البادية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كفر رجلا فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذاك ونهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرار، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملني عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قال: ثم نزل فقال: اذهبي فدنا نير لك. ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله عز وجل للكفل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عاصم يعني ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل أبدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام، فقيل له: إنك تفعله؟ فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قدر قلتين أو 3 لم ينجسه شيء. قال وكيع: يعني بالقلة الجرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الفتنة منها هنا من المشرق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا أبو جناب عن أبيه عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه السارية، وهي يومئذ جذع نخلة، يعني يخطب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا قدامة بن موسى عن شيخ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 2. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ذئب والعمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 بعد المغرب في بيته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن مورق العجلي قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: صلاها عمر؟ قال: لا. قلت: صلاها أبو بكر؟ قال: لا. قلت: أصلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم الثقفي قال سألت ابن عمر عن الصلاة بمنى فقال هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم وآمنت فاهتديت به. قال فإنه كان يصلي بمنى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عيسى بن حفص ابن عاصم عن أبيه قال خرجنا مع ابن عمر فصلينا الفريضة فرأى بعض ولده يتطوع فقال ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان في السفر فلم يصلوا قبلها ولا بعدها. قال ابن عمر ولو تطوعت لأتممت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 12 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل واعدد نفسك في الموتى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد أبي البزري السدوسي عن ابن عمر قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني عيينة بن عبد الرحمن عن علي بن زيد بن جدعان حدثني سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم وقال ابن عمر فيها نماء الخلق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب وحده أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ثابت بن عمارة عن أبي تميمة الهجيمي عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع يعني الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يرخين شبرا، فقلنا يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا، فقال ذراعا ولا تزدن عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو جناب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. قال فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل؟ قال ذلك القدر، فمن أجرب الأول؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق العسيلة. قال عبد الله قال أبي وحدثناه أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة قال اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حنظلة عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة يعني الوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجل أحدكم عن طعامه للصلاة. قال وكان ابن عمر يسمع الإقامة وهو يتعشى فلا يعجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر عن قزعة قال قال لي ابن عمر أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن سعيد بن حسان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة وادي نمرة قال فلما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ فقال إذا كان ذاك رحنا. فأرسل الحجاج رجلا ينظر أي ساعة يروح، فلما أراد ابن عمر أن يروح قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ الشمس. قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ الشمس. فلما قالوا قد زاغت ارتحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن عند الإحرام بالزيت غير المقدس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر أنه دعا غلاما له فأعتقه، فقال ما لي من أجره مثل هذا لشيء رفعه من الأرض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم غلامه فكفارته عتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم سمعت عبد الله بن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال يعني الخسف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فضربه الحد، قال ما شرابك؟ قال الزبيب والتمر، فقال يكفي كل واحد منهما من صاحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على 10 وجوه، لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى قال وكيع نرى أنه ابن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي يحلف عليها لا ومقلب القلوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم يعني ابن عبد الله عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عصم وقال إسرائيل ابن عصمه قال وكيع هو ابن عصم. سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف مبيرا وكذابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بين الناس في مسجد قباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه قرآن ووجه نحو الكعبة، قال فانحرفوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الله بن أبي المجالد عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، قصاص بقصاص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يأمنا بالصافات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر، ولقد أوتي ابن أبي طالب 3 خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت له، وسد الأبواب إلا بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن يزيد بن بشر عن ابن عمر قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال فقال له رجل والجهاد في سبيل الله؟ قال ابن عمر الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أم قوما وهم به راضون، ورجل يؤذن في كل يوم وليلة 5 صلوات، وعبد أدى حق الله تعالى وحق مواليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبة، وقال من أرقب فهو له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال إن رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته، ولأصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور، والله تبارك وتعالى ليس بأعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن بحير الصنعاني القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وأحسب أنه قال: سورة هود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: لما تأيمت حفصة وكانت تحت خنيس بن حذافة لقي عمر عثمان فعرضها عليه، فقال عثمان: ما لي في النساء حاجة وسأنظر. فلقي أبا بكر فعرضها عليه فسكت، فوجد عمر في نفسه على أبي بكر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبها. فلقي عمر أبا بكر فقال: إني كنت عرضتها على عثمان فردني، وإني عرضتها عليك فسكت عني، فلأنا عليك كنت أشد غضبا مني على عثمان وقد ردني. فقال أبو بكر: إنه قد كان ذكر من أمرها وكان سرا، فكرهت أن أفشي السر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وقال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة. قيل: وما الحنتمة؟ قال: الجرة، يعني النبيذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حسين بن ذكوان يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا نافع بن عمر عن أبي بكر يعني ابن موسى قال: كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر، فمرت رفقة لأم البنين فيها أجراس، فحدث سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة ركبا معهم الجلجل، فكم ترى في هؤلاء من جلجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق هو الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الحكم البجلي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا غير كلب زرع أو ضرع أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. فقلت لابن عمر: إن كان في دار وأنا له كاره، قال: هو على رب الدار الذي يملكها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة حدثني سالم عن ابن عمر عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال: رأيت الناس قد اجتمعوا، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم نزع عمر فاستحالت غربا، فما رأيت عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال كان ابن عمر يتوضأ ثلاثا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس يتوضأ مرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد الله قال كان ابن عمر يكاد يلعن البيداء ويقول إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد قال عفان في حديثه أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه ملبين وقال عفان مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمره إلا من كان معه الهدي. قالوا يا رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال نعم وسطعت المجامر. وقدم علي بن أبي طالب من اليمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال روح فإن لك معنا هديا. قال حميد فحدثت به طاووسا فقال هكذا فعل القوم. قال عفان اجعلها عمره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا يعني ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود أخبرنا أبو إسرائيل عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر قال مسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى صلى المصلي واستيقظ المستيقظ ونام النائمون وتهجد المتهجدون ثم خرج فقال: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم أن يصلوا هذا الوقت أو هذه الصلاة أو نحو ذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت تلك الليلة بمكة من أجل السقاية فأذن له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله أن ابن عمر كان يهجع هجعة بالبطحاء وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتة وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ حدثنا عاصم بن محمد سمعت أبي يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. قال: وحرك أصبعيه يلويهما هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ حدثنا عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد أبي البزري قال: قال ابن عمر: كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن مسلم مولى لعبد القيس قال: معاذ كان شعبة يقول القري قال: قال رجل لابن عمر: أرأيت الوتر أسنة هو؟ قال: ما سنة؟ أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال: لا، أسنة هو؟ قال: مه، أتعقل؟ أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن لا تكون نعال، فإن لم تكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس. قال ابن عون: إما قال مصبوغ، وإما قال مسه ورس وزعفران. قال ابن عون: وفي كتاب نافع مسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال: وذكرت لابن شهاب قال: حدثني سالم أن عبد الله بن عمر قد كان يصنع ذاك. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخص للنساء في الخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن طاووس قال: سألت ابن عمر: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. قال: وقال طاووس: والله إني سمعته منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لا يتحينن أحدكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يتنخم قبل وجهه فإن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من مسجد ذي الحليفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة وكان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها بعقولها أمسكها عليه وإن أطلق عقولها ذهبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سعيد بن زياد الشيباني حدثنا زياد بن صبيح الحنفي قال كنت قائما أصلي إلى البيت وشيخ إلى جانبي فأطلت الصلاة فوضعت يدي على خصري فضرب الشيخ صدري بيده ضربة لا يألو فقلت في نفسي ما رابه مني فأسرعت الانصراف فإذا غلام خلفه قاعد فقلت من هذا الشيخ؟ قال هذا عبد الله بن عمر فجلست حتى انصرف فقلت أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال أنت هو؟ قلت نعم. قال ذاك الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرفة منا المكبر ومنا المهل أما نحن فنكبر. قال قلت العجب لكم كيف لم تسألوه كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حجاج بن أرطاط عن وبرة سمعت ابن عمر يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم يعني والفأرة والغراب والحدأ فقيل له فالحية والعقرب فقال قد كان يقال ذاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلامة عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا جرير بن حازم وإسحاق بن عيسى قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن الحسن بن هادية قال لقيت ابن عمر قال إسحاق فقال لي ممن أنت؟ قلت من أهل عمان قال من أهل عمان قلت نعم قال أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بجانبها. وقال إسحاق بناحيتها البحر الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاط عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلم تزل معهم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وحياة أبي بكر وحياة عمر حتى بعثني عمر لأقاسمهم فسحروني فتكوعت يدي فانتزعها عمر منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن همام عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يكون لهم ولاؤها فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا جرير بن حازم حدثنا نافع قال وجد ابن عمر القر وهو محرم فقال ألق علي ثوبا فألقيت عليه برنسا فأخره وقال تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا معاذ حدثنا ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله هل كانت الدعوة قبل القتال؟ قال فكتب إلي إن ذاك كان في أول الإسلام وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. وحدثني بهذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان 6 سنين بمنى فصلوا صلاة المسافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المؤمن مثل شجرة لا يسقط ورقها فما هي؟ قال فقالوا وقالوا فلم يصيبوا وأردت أن أقول هي النخلة فاستحييت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل مثنى مثنى ثم يوتر بركعة من آخر الليل ثم يقوم كأن الأذان والإقامة في أذنيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل عن أبي حنظلة قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال الصلاة في السفر ركعتين فقال إنا آمنون لا نخاف أحدا قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه حدثهم عن ابن عمر أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب يوم بدر فقال يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أما والله إنهم الآن ليسمعون كلامي. قال يحيى فقالت عائشة غفر الله لأبي عبد الرحمن إنه وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم حق وإن الله تعالى يقول إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور.